السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، رب الناس، ملك الناس، إله الناس، الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، خلقنا جميعا من العدم وأنعم علينا بنعمة الوجود وبنعمة الحياة، ثم أنعم علينا بنعم كثيرة لا تعد ولا تحصى. صدق ربي القائل في سورة لقمان: ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. نعم أيها الأحباب، نعم كثيرة، لكن أعظم نعمة وأكبر منا هي نعمة الإسلام، أن هدانا الله عز وجل لهذا الدين فجعلنا من المسلمين. صدق رب القائل تبارك وتعالى في سورة الفجرات: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. نسأل الله عز وجل أن نحيا جميعا على الإسلام، اللهم أحينا على الإسلام وأمتنا على الإسلام واحشرنا في زمرة المسلمين، اللهم احفظنا بالإسلام قائمين واحفظنا بالإسلام قائدين واحفظنا بالإسلام على كل حال وحين، اللهم آمين آمين آمين. أحمدك ربي حق حمدك وأشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك في ملكك، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا سيد الأولين والآخرين والرحمة المهداة إلى الخلق أجمعين. فكما من الله عز وجل علينا بنعمة الإسلام، من علينا بنعمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله تبارك وتعالى في حقه صلى الله عليه وسلم سورة آل عمران: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، يعني بشرا مثلهم مش ملك، يتلو عليهم آياته ويزكيهم يطهرهم من الشرك ويعلمهم الكتاب والحكمة، الكتاب القرآن والحكمة أي السنة، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الآخرين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، عليه وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته وصحابته والتابعين، وارض اللهم عنا معهم أجمعين، اللهم آمين. أما بعد أيها الأحبة في الله، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وما خل وكفى خير مما كفر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، موضوعنا بتوفيق الله إن شاء الله عن الرجولة في الإسلام. الله تبارك وتعالى خلق الخلق جميعا، قال في سورة الزمر: الله خالق كل شيء كل شيء. وضح الله تبارك وتعالى انه خلق الانسان، قلنا بدو الجماد والحيوان، لكن اللي يخصنا النهارده الانسان. الانسان ينقسم تسميه يا اما ذكر يا اما انثى. قال الله تبارك وتعالى في سورة النساء: يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم كلكم، يعني من ذكر ادي ابونا ادم وانثى ادي امنا حواء، وبث منهما بالتزاوج والتكاثر رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به، وفي قراءة تساءلون به، والارحام اي خافوا الله عز وجل وخافوا قطيعة الرحم، ان الله كان عليكم رقيبا. بث منهما رجالا كثيرا ونساء، لما ربنا خلق رجل وخلق امرأة، خلق ذكر وخلق انثى. لما يصف ربنا الذكر بانه رجل بما يقصد به يا اما نوع يا اما صفة. الذكر يا اما نوع، نوعه ايه ده؟ لا انسان، نوعه ايه؟ ذكر، يعني ايه رجل يعني، يبقى نوع. لكن لما ربنا تبارك وتعالى يصف الرجال يصف الذكور بالرجولة، يبقى دي فيها صفة الرجولة، الرجولة ليها صفات هنقولها دلوقتي. قال الله تبارك وتعالى ايضا في هذه النقطة، نقطة الخلق، صورة الايه؟ القيامة. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ألم يكن نطفة من مني يمنى وفقاء مني تمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين، الزوجين يعني النوعين الذكر والأنثى، الذكر والأنثى، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ قل عز وجل. وزي ما قال سورة النجم أنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى. لكن أيها الأحباب، ليس كل ذكر رجل، وإنما كل رجل ذكر. ثاني، كل رجل ذكر، لكن مش كل ذكر رجل، لأن لسه بقول لك إن الرجولة لها صفات، الرجولة لها صفات. نحن مبدئيا نقول أن الله تبارك وتعالى الذي خلق الذكر والأنثى كرم الرجل والأنثى أيضا، لكن جعل الله تبارك وتعالى القوامة للرجل على المرأة. قال في سورة النساء الرجال قوامون على النساء، دي مش قوامة مطلقة، لا، لما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فالصالحات قانتات، أو في صالحات يعني ربما امرأة صالحة خير من أمة كلها رجال، رجال يعني نوع، لكنهم غير صالحين، عشان ما حدش يقول بس ان يعني الراجل مطلق كده خلاص، ما دام راجل يبقى خلاص هو مخلوق راجل يبقى احسن من المرأة وخلاص، لا. قال الله في سورة آل عمران فاستجاب لهم ربهم اني لا اضيع عمل عامل منكم من ذكر، ادي رجل، او انثى، بعضكم من بعض. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم الرجال شقائق النساء، او النساء شقائق الرجال، النساء شقائق الرجال، يعني متساويين جميعا سواء رجل او امرأة في الثواب والحسنات، والحسنة بعشرة واللي يعمل خير وكذا وكذا وكذا وكذا. ايها الاحباب، للرجولة مقومات. ايه معيار الرجولة؟ مش معيار بنقيس بيه بنعاير بيه؟ لما تيجي تقول مين هو الراجل؟ مين الراجل النهاردة؟ لو سألت شاب في سن المراهقة مش ملتزم بالدين يقول لك الراجل، انا عندي واد راجل صاحبي بيضرب الاستاذ وبيقل ادبه وبيشرب سجاير، راجل ولد وعارف بنات وبيمشي مع بنات، راجل، لان عنده معيار للرجولة غلط. مش دي الرجولة، مش دي الرجولة. ولو سألت واحد مش ملتزم بدينه من الكبار وتقول له مين الراجل؟ يقول لك الراجل اللي يعرف ينافق النهاردة، ولا يكسب تمام، وخصوصا السوق حلو، سوق النفاق سجاير، هو السوق اصلا نايم وحالته البلع مفيش بيع ولا شر، لكن سوق النفاق الله الله شغال تمام. فالراجل اللي يعرف ينافق ويعرف يجيب الهرش حتى من ايه، وما دام العمليه فيها كده هات يلا ماشي، ايه يعني ماشي ده الراجل ده؟ لا لا ايها الاحباب، معايير الرجوله مختلفه، مختلفة تماما. عمر ما كان الراجل هو اللي شنبه فرشه بس، لا، وعمر ما كان الراجل بالشعر ولا كان الراجل بالطول طباعة. وكم من شخص أطال الله قامته يكاد يصلح في شر الحناطير، لم يسب القوم من طول ومن شيم من أجسام البغالي وأحلام العصافير. ده الفرق لكن الراجل ده حتى نصل لشرب الخر هو ده راجل؟ ايوه طول بعرض لكن مش راجل. امال ايه معايير الرجوله؟ معايير الرجوله كما وضحها الله، وضحها في سوره النور في بيوت اي مساجد، اذن الله ان ترفع، اذن الله، مفيش اذن تاني بقى خلاص، اذن الله ان ترفع ليه؟ ويذكر فيها اسمه، مش للصلاه بس، ويذكر فيها اسمه، مش يفتح المسجد قبل اداء الصلاة ويغلق فور اداء الصلاة، لا لا، المساجد تهديري، المساجد لله، وان المساجد لله فلا تدعو مع الله احدا، سورة الجن. في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها، وفي قراءة يسبح له فيها بالغدو والاثار، شغال على طول. رجال، ايه رجال دول؟ يعني النوع، يعني بس الرجال؟ لا، الرجال ونساء، انما كلمة رجال هنا صفات مش نوع، لا، صفاتهم ايه؟ رجال، يسبق له في الغدو والآصال رجال لا تشوف صفاتهم ايه بقى؟ معاييرهم ايه في الرجوله؟ المعيار اللي بقوا بيه رجاله ايه؟ لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. ليه؟ يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. يبقى معيار الرجولة الحقيقية اللي تلتزم فيه الرجال الآخرة، اللي بيخاف من الآخرة، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ها بس فليكرم ضيفه فليقل خيرا او ليصمت فليفعل كذا، ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر، ان كان يؤمن بالله واليوم الاخر، لان ده الاساس، ده المعيار اللي تلزم بيه. انما ده الفل وقول لك مفيش اخره، زي الفل وقول لك انا شيوعي وتقول لي راجل، راجل من ناحيه من النوع، لكن صفه لا لا ليس برجل هكذا. لا تلهيهم رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. هم دول الرجال فعلا كما قال الله عز وجل. معيار ثاني بقى للرجولة سورة التوبة، المسجد أسس على التقوى من أول يوم، يقال مسجد قباء ويقال المسجد النبوي في المدينة المنورة، لكن على اساس ان ده اول مسجد اقيم في المدينه المنوره، يعني كان في الجنوب قبل ما سيدنا الرسول عليه السلام يروح المدينه المنوره في المنتصف ويقيم المسجد اللي وصل يوم الاثنين، وبعدين يوم الجمعه بقى بدا يتحرك الى داخل المدينه. لمسجد اسس على التقوى من اول يوم احق ان تقوم فيه، فيه رجال. المسجد ده فيه رجال، ايه معايير الرجوله فيهم؟ يحبون ان يتطهروا، والله يحب المطهرين. ايه المطهرين؟ ايه التطهر هنا؟ اي يتطهرون من القاذورات، جميل جدا، والنجاسات، نجاسات، ايوه جميل جدا، وكذلك السيئات والمعاصي. ولذلك انت مسلم انت مش طاهر بس من القاذورات والنجاسات، لا، ده انت زي ما بتكره القاذورات والنجاسات ايضا تكره السيئات والمعاصي. ما هي السيئه برضه قذاره، سيئة معصية، زين لهم سوء أعمالهم، سوء لكن مزينة، وزين لهم الشيطان أعمالهم لسورة النملة واللي قبلها سورة التوبة. إذا هي نجاسة نعم، لكنها نجاسة معنوية، إنما النجاسة الحسية قذرات نجاسات كده. يبقى المؤمن كما أنه يتطهر من النجاسات والقاذورات أيضا يتطهر من إيه؟ من السيئات والمعاصي. ولعل في الوضوء ما يذكرنا بذلك، ايه يعني تتفضل ايه؟ البعض يقول لك اصل الوضوء نظافه، ايوه نظافه صح، بس مش ده الهدف ومش ده الاساس، لانك في التيمم بتخبط في الارض وتجيب تراب على وشك. لكن الوضوء كمان يذكرك بايه؟ يذكرك بان ايدك طاهره فما تتمسش على حرام. يبقى مش ممكن تتوضا وتجيب الميه على ايدك وتطهرها وبعدين تاخد رشوه او تمد ايدك على حرام. مش ممكن عينك اللي بتغسلها تبص بيها على السيئات والمعاصي، يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور. رجلك اللي بتغسلها مش ممكن تمشي في ضلال. ولذلك الامام ابو حنيفه بيقول ان من ضمن شروط صلاه القصر عشان تقصر من الصلاه وتاخد الرخصه لازم يكون سفر طاعه مش سفر معصيه. شوف رجلك ماشيه فين، شوف رجلك اللي بتغسلها رايحه فين، شوف عينك، شوف ودنك، شوف ايدك، وهكذا. اذا ايها الاحباب، رجال نعم يحبون ان يطهروا من القاذورات والنجاسات وكذلك من السيئات والمعاصي. والا ده واحد بقى ماشي على حرس كولونيا وبرطانات ولابس ومكوي وهو بيعمل سيئات ومعاصي، ده متطهر؟ ده طاهر؟ ابدا ابدا. هذه معايير او بعض معايير الرجوله ايها الاحباب. عظمه اسلامنا بقى، عظمه اسلامنا علشان يصف رجل بانه رجل، صفه بقى. هيكلمك دلوقتي على الصفات مش على النوعيات. لا بص الصفه. مين اللي يصف بصفه الرجوله؟ مين الراجل في الاسلام؟ لنفتح في كتاب الله ونشوف. مين يا رب الراجل؟ يقول لك اول شيء الرشد. ايه الرشد يعني؟ بلا الرشد يعني الرشد هو الرجل او الرجل الرشيد هو الرجل الخير الذي يمتثل بما امر الله وينتهي عما نهى الله. جبناها منين دي؟ سوره هود. سوره هود قال يا قوم اتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي، اليس منكم رجل رشيد؟ رجل رشيد، هذه بتخليه راجل. ما انت عارف سيدنا لوط بعثه الله تبارك وتعالى بالتوحيد، لكن ايه المصيبه اللي كانت في قومه تستدعي ان يركز عليها؟ ما هو كل رسول ربنا ارسله بالتوحيد بس كانت في مصيبه في القوم تستدعي التركيز. سيدنا شعيب مثلا عنده زنا وعنده لوط وعنده، بس المصيبه الكبيره الميزان. سيدنا لوط عنده زنا وعنده ميزان وعنده كفر، بس المصيبه الكبيره اللواط رجل في رجل. ولذلك شوف ربك لما تحدث عن المصيبه دي اللواط لم يصف اللي بيتعمل فيه من المراه، قال اتاتون الذكرانا من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم. اتاتون ايه؟ الذكران، لان اللي بيتعمل فيه كده مش راجل، مش راجل. مش راجل يعني ايه؟ يعني مش راجل في الصفه، لكن لو عايز تقول راجل في النوع نوعه ايه ده؟ راجل. الرجل، الراجل هنا ايه؟ الرجل اللي فيه ايه؟ نوع مش صفه. ولذلك لما تقرا سوره النمل ائنكم لتاتون الرجال شهوه من دون النساء، ذكر الرجال عشان في مقابله النساء عشان تعرف ان مقصد الرجال اللي هيتعمل فيهم كده. مقصد الرجال ايه؟ نوع ولا صفه؟ نوع، لان اللي بيتعمل فيه كده مش راجل، صفه. لا يوصف بالرجوله وانما ايه؟ نوعه رجل، لكن ليس فيه من صفات الرجوله. اليس منكم رجل رشيد؟ تقرا في التفسير رشيد اي اليس منكم رجل خير يمتثل فيما امره وينهاه عما وينتهي عما انهاه. طب هو الرسول بيامر بايه وبينهى عن ايه؟ يامر بما امر به الله وينهى عما نهى به الله. قال الله تبارك وتعالى في سورة الحشر وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله ان الله شديد العقاب. اذا وكما قال في سورة النساء، النساء من يطع الرسول فقد اطاع الله، لان هو الرسول بجانب من عند الله عز وجل. قل انما انا بشر مثلكم ايه؟ يوحى الي الوحي. هكذا ايها الاحباب، هذه اول صفة. الصفة الثانية او بعض الصفات يعني الايمان، تستطيع ان تقول عن المؤمن انه رجل. تكتسب صفة الرجولة منين؟ من الايمان بالله، ودي الاساس. يا ايها الذين امنوا امنوا بالله ورسوله، بس اهم حاجة. وانت لما تؤمن بالله ستؤمن بما اخبر به الله. ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب سورة البقرة، ولكن البر من امن بالله واليوم الاخر والملائكة والكتاب والنبيين. بس هو اهم حاجة امن بالله بس. لما ربنا يقول لك الملائكة والكتاب والنبيين هتقول سمعنا واطعنا. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى موضحا ان الايمان يكسب صاحبه صفة الرجولة، موضحا في سورة غافر. وقال رجل، إذا جاب الرجولة دي منين صفة؟ مؤمن، مؤمن بالله. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه. ده مين ده؟ ده كان قبطي، ما كانش فرعوني، كان قبطيا وكان ابن عم فرعون. ما هو ما أمنش من آل فرعون إلا ثلاثة، هو ده والتاني اللي جاء من أقصى المدينة رجل يسعى، و في الوضع رجل الناس على سورة القصص برضه، ثم امرأة فرعون. دول الثلاثة اللي امنوا، عشان كده ربنا قال من آل فرعون. وقال رجل مؤمن من آل فرعون، اللي هو ابن عمه يعني، يكتم ايمانه. يكتم ايه؟ ايمانه. طب وايه اللي خلاه كتم ايمانه؟ اصل فرعون انت عارف فرعون ايده طرشة، ما فيش، ما عندوش فرعون، عشان كده كتم ايمانه. سبحان الله. طيب واحد كتم ايمانه عند فرعون، وواحد كتم لحيته، مش جاهز الثانيه دي؟ اصل في بعض الا دي الا اللحيه، اللحيه اللحيه. احنا في فرعون، واحد عند فرعون كتم ايمانه، سيب ده يكتم لحيته، ده من باب اولى يعني، الايمان ولا اللحيه؟ المهم، وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم ايمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله. رجلا وصف سيدنا موسى بأنه إيه؟ رجل. أتقتلون رجلا أي يقول ربي الله وقد جاءكم البينات من ربكم إلى آخر ما قال فأو يكن كذبا فعليه كذب وإن يكن صادقا يصدكم بعض الذي يعظكم به إلى آخر الآيات. لكن إيه اللي أكثر صفة الرجولة؟ الإيمان. الإيمان. وعشان تعرف إن الدعوة دي محصورة تدري إن مفيش واحد يقول لك خلاص يبقى الرجولة كانت زمان وانتهينا فيش النهاردة خلاص انتهى. لا لا ممتدة ممتدة وهنشوف في الماضي والحاضر نماذج من الرجولة. فمثلا امتدادا لهذه الآية سيدنا أبو بكر الصديق قال نفس الكلمة برضه لما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم وقف يدافع عنه وهو يقول أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله قالها نفس الكلمة هي. حتى العلماء بيقولوا إيه طب أيهما أفضل مؤمن غافر الغافر دي ولا سيدنا أبو بكر؟ قالوا سيدنا أبو بكر. ليه؟ لأن مؤمن سيدنا مؤمن سورة غافر وقال رجل مؤمن من آل فرعون ايه يكتم ايمانه لكن كان الوقت كان يظهر الايمان كان يظهر الايمان مش بيكتمه يعني. لكن عايز اقول بس مش احنا مش مناطق التفاضل بين الاثنين كلهم رجال نسأل الله ان يلحقنا ان يلحقنا بهم على خير. لكن عايز اقول لك انها محصاة الرجولة مستمرة ادعوة الايمان وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم ايمانه. وامتى؟ انت عندما قال موسى عندما قال فرعون المجرم في نفس الصورة صورة غافر وقال فرعون ضروني اقتل موسى وليدعو ربه اني اخاف ان يبدل دينكم او ان يظهر في الارض الفساد. فرعون خايف خايف لحسن موسى ده مفسد وضروني اقتل موسى لما تروح حد مسكك. لا لازم طبعا يمهد الجو. عندما علم هذا الرجل قال أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله حس بها وعند مين؟ عند فرعون. عند فرعون ثاني من صفات الرجولة عشان اللي يوصف بالرجولة ده مش أي حاجة يقول الله تبارك وتعالى إن اللي يوصف بالرجولة الشجاع الذكر الشجاع ده مش شجاعة دي منين؟ من دينه من إسلامه. شو سورة المائدة سيدنا موسى يقول له يا بني إسرائيل اللي معاه خلوا الأرض يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة وهتغلبوا إن شاء الله بس خشوا. يقول يا موسى إن فيها قوما جبارين لبس مصر مصر الخزي وإلا لن ندخلها شخش حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها أي يصنعهم وإن كده فإن داخلون شو بقى هنخش بس رجالة هم يطلعوا هم هم هيطلعوا هنخش إحنا. شوف العظمة اللي جاية قال رجلان الصفة دي جات لهم ازاي؟ قال رجلان من الذين أنعم الله من الذين يخافون وفي قراءة يخافون قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما قالوا ايه؟ ادخلوا عليهم الباب خش قل بسم الله توكلنا على الله خش مثل ما خش هيطلعوا منها اليهود لا يقاتلونكم جميعا الا في قرى محصنه او من وراء جدر باسهم بينهم شديد يحسدهم جميعا وقلوبهم شتى والله ما يجرؤهم يقفوا قدام مسلم موحد بالله مؤمن بالله خش بس هم هيطلعوا. لا لا اخر حاجه بقى اخر كلام عن الصخور اللي كانوا مع سيدنا موسى دول نظامهم ايه؟ قالوا يا موسى اذهب اذا كنت هتخش يعني خلاص مش فايده اذهب انت وربك فقاتلا سومتم انها هنا قاعدون يقول بالله عليك. لا شو بقى تأكيدا على ذلك انا اقول لك الدولة محطاء الدعوة محطاء في غزوة بدر يوم الجمعة 17 رمضان سنة 2 هجرية نفس الكلمة دي يقولها مين؟ صحابة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. سألك تعنيم يا رسول الله؟ نعم والله لا نقول لك كما قالت بنو اسرائيل لموسى اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون ولكن نقول لك اذهب انت وربك فقاتلا انا معكما مقاتلون. شوف هذه الرجوله وانا بقول لك مرفعه شغاله مستمره ما تنقطعش هكذا صفات الرجوله ايضا قول الحق عند سلطان جائر عند العنديه هنا فين؟ سلطان جائر سلطان يعني حاكم جائر يعني ظالم. طب الحاكم الظالم ده مش هيأتى اللي هيروح له عشان يقول له كلمه حق ولو بس من الرجوله انك تقولها له في وشه طب ما مش هيعمل بيها ولا مالي يعمل ولا ما يعمل. انا اقول كلمة الحق صوت الاعراف. واذ قالت امة منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم او معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة الى ربكم ولعلهم يتقون. ما يتقون ولا ما يتقون انا مالي معذرة الى ربكم. انا بعض الناس بذكر انما انت مذكر نفس عليهم بمسيطر. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب خلاص كده وانتهى. لا ورجل ورجل شو الصفة هنا مش نوع دي صفة ورجل ايه قام الى امام جائر وقف عند حاكم ظالم فامره بالمعروف ونهاه عن المنكر. الحاكم الظالم هيسكت؟ لا كم مش اسمع كلمة موافقون كلمة احنا اخترناك وحليش وراك انت اللي فيهم عقمة النساء انت اللي مثلك دي الكلام اللي يحب يسمعه. لكن واحد يقول له كلمة حق مش معطيه احنا بقى فامره فنهاه فقتله الناس العادة يقول لي طب بس تجيب القتل نفسه ليه كان عليه زي ايه بس ما كان احد ياخد وسط عياله فرد عياله لا لا فرد عياله عليه على الكفر. طب اذا كان الراجل كده يطلعوا العيال ايه؟ ولا عامل زي بقولك ابويا قال لي كلمة عرفها حاجة قلت لي قال لي يا ابني عيش جبان تموت مصروح. لا ابدا عيش جبان هتموت مصروح مش مصروح. قال الله عايزين احنا نتربى الاول على معاني الاسلام وبعدين نمر فيها لعيالنا. كل واحد يقول لك رب العيال رب العيال. طب انت الاول على معاني الاسلام. او سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب ورجل قام الى امام جاهل فامره فنهاه فقتله فقتله. طب هو يعني ما هيموت هيموت بس يموت شهيد وتبقى كلمة الحق تبقى كلمة الحق. ان في يوم من الايام قال له وفي الاخرة قدام الله مش هقول ما كنتش عارف ما حدش قال لي هكذا. ايها الاحباب معايير الرجولة وصفات الرجولة ببعض الصفات وبعض المعايير عايزين نشوف مواقف بقى. يمكن واحد يقول لي كلامك حلو كلامك كويس بس ورينا كده نماذج زي مين يعني. اقرا في كتاب الله يقول الله تبارك وتعالى في هما السورتين سبحان الله الآية رقم 20 في نفس السورتين سورة القصص وسورة ياسين. سورة القصص وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى سورة القصص رقم 20 سورة ياسين رقم 20 برضه وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى وجاء رجل سورة القصص بقى وجاء رجل من اقصى المدينة يسعى. من اقصى المدينة ايه اللي جابه من بعيد ايه اللي جابه وده جاء من بعيد حتى في التفسير بيقول سلك الشعاب والطرق عشان يوصل قبل ما يوصلوا لسيدنا موسى هم عايزين يقتلوا سيدنا موسى. وجاء رجل يصب برجولة هنا ليه ما كان يقولك وانا مالي عشان يكون حد ورايا يشوفني وانا كان طب ما اي واحد كان يروح يبلغه غيري هي جت عليا يا عم خليني في حالي امشي جنب الحيط ولا امشي جوه الحيط داري على شمعتك تنور هل احنا هنغير كل يا سيدي في ناس كده لكن ده ما عملش كده. وجاء رجل من اقصى المدينة يسعى قال يا موسى نعم ان الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج انك من الناصحين فخرج حرف سورة تعطيل فخرج لان راجل بينصحه لازم ياخد بكلامه راجل بيكلم راجل هذه الرجولة فخد بكلامه من اشوش فخرج منها الى اخر الايات رجولة رجولة حقة ده كان من اقصى المدينة عشان يقول له يا موسى ان الملأ يعتمرون بك ليقتلوك فاخرج. في منظر في سورة ياسين يسموه مؤمن آل ياسين هذا اللي نصح قومه حيا وميتا الوحيد سبحان الله وربنا اثبتها في القران. وجاء من اقصى المدينه من بعيد رجل يسعى يسعى جاي يوضح يقول ليه اذ ارسلنا اليهم اثنين فكذبوهما فعززنا إن إليكم مرسلون لا أنتوا بشر زينا أنتوا كذا أنتوا كذا أنتوا كذا أنتوا كذا وبعدين مش اعداء الله. فنبدا بتقول لهم انا رسول من عند الله. طب عايز ايه؟ ها؟ والله لا اسالكم اجرا ولا كذا ولا عايز منكم كذا، انا بدل لكم عن خير. طيب مش عايزين خير. خلاص؟ قولوا له امشي مش عايزين خير. قولوا له مستكرين. قولوا له مش عايزين خير. لكن تضربوه ليه؟ تشتموه ليه؟ بس الداعي الى الله النهارده. واحد يقول لك انا اعرف محل بيبيع الحاجه دي رخيصه، تعالى اقول لك عليه. اقصى حاجه لو معكش فلوس او مش عايز تشتري او مش متجوز تقول له ايه؟ يا اخي ما تشتموش. خليك فحالك ولا في حاجه. بس. لكن يا ابني كذا ويا كذا، يا ساحر يا مجنون، يا كذاب يا شاعر يا متطرج يا متعصب يا راجح يا متطرج يا منخرج يا ارهاب يا الله. طب ليه؟ ليه؟ وتمد ايدك ليه؟ طيب تضرب ليه؟ طب ليه بتحبس ليه؟ طب ليه بتقتل ليه؟ قول مش عايز. قول مش عايز. بص الرسل كلهم ليه بكلمه حق. طيب مش عايزين قول له لا. ساحر كاهن مجنون شاعر، وبعدين ضربوا تعذيب ضربوا تعذيب وقتل وهكذا. وجاء من اقصى المدينه رجل يسعى. قال يا قوم، يمسح قومه، صعبان عليه قومه، عايز لهم الخير، هو الخير بس الناس ضلال في ضلال غلابة. يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني. بس كلام الحلم والله العظيم، كلام ما بيتوزن بذهب. والله ذهب، ذهب ايه؟ ذهب ايه؟ ده لا يوزن إلا بميزان الله تبارك وتعالى في الآخرة. لما هيك ما طلعت ربنا كده تقول الحمد لله، لما هو قال كده اكتبوها زي ما قالها، ولما يجي احاسبه. وحسن مع 10 بس ما تكفيش دي، لا لا اكتبوها زي ما هي كده. كلام يوزن. وتعالى شوف كلام، كلام يخيل اليك من اللي بيتكلموا رجال او هم اشباه الرجال، وكلام خايب، كلام خايب والله العظيم. يعني واحد يسمعه يتذكر الشاعر: قوم اذا طفعت بالنعال وجوههم تساءلت النعال بأي ذنب تدفعه. أنا مالي ذنب إيه أنا؟ ذنب إيه أنا مثل الوجوه الخيئة دي؟ سبحانك يا رب. شوف الكلام اللي اتوزن، شوف الكلام اللي اتسمع. يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أأتخذ من دونه آلهة؟ طب إن يريدني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. اني اذا لفي ضلال مبين. اني امنت بربكم فاسمعون. بص كلمه فاسمعون، يعني يا ناس كلهم، يا خل يا هو، اني امنت بربكم فاسمعون. قتلوه، دخل الجنه، شاف الخير اللي هو فيه، نسي قومه. قال يا ليت قومي يعلمون. يا رب اقول لهم عن الخير اللي انا فيه. يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. فنسح قومه حيا وميتا. شوف النصيحه مستمره ازاي وهو حي يكلمهم. ولما دخل الجنه ما نسهمش قلبه عليهم وعلى قومه، لانه معاه خير، قلبه منور بالخير، عايز الخير. قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وبقول لك لسه ان الدعوه لاعطائها ستي نفس الكلام ده. كان اسمه ايه ده؟ كان اسمه حبيب النجار رضي الله عنه وارضاه، مؤمن ياسين ده. شوف بقى سيدنا حبيب بن زيد مطهيم الكذاب المجرم اللي بيقول انا رسول، عمل نفسه رسول، وانا معايا قران زي القران اللي بينزل على محمد بتاعكم ده بالظبط. انتوا بتقولوا ايه؟ هات لي اي ايه وانا اجيب لك زيها. مش عندكم سوره اسمها انا اعطيناك الكوثر؟ انا عندي قران. او انا اعطيناك التفاحه فصل لربك وارتاح ان حياتك بطاحه. اي كلام اي حاجه. ده برضه قران اهو. ايه يعني ده هو بيقول انا بقول؟ فطبعا كذبوه. يا سيدنا حبيب بن زيد هذا، وقال اتشهد ان محمدا رسول الله؟ قال اشهد. ايوه اشهد. قال اتشهد اني رسول الله؟ قال لا اسمع. ما بسمعش. قال اتسمع الاولى ولا تسمع الثانيه؟ ويقطع في جسمه حته حته، ومع كل حته يقطعها يقول له ايه؟ اتشهد ان محمدا رسول الله؟ يقول اشهد. اتشهد اني رسول الله؟ يقول لا اسمع. لغايه ما اقطع حتت. رجل وثبت في هذا الموقف. هو من جد خطته دلوقتي اهو. هو كان هيموت هيموت. لكن الحمد لله ذكره باقي وخالد. نسأل الله ان يلحق نبينا على خير. قال الله عز وجل في سوره الاحزاب: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. دول بقى النخبه بقى الصفوه الممتازه بقى. نسأل الله ان يكون منهم يا رب. من المؤمنين رجال. هي نزلت في انس بن الله في غزوة احد يوم السبت 15 شوال سنة 3. وده اللي اول ما سمع قالوا لمحمد مات، محمد مات. قال اذا كان محمد صلى الله عليه وسلم قد مات فقوموا وموتوا على ما مات عليه. عايزين تعملوا ايه؟ ثم دخل في غمار المعركة ولقي الله شهيدا. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه. يقال في التفسير من قضى نحبه يعني من قضى عهده. عاهدوا من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى عهده اللي هو نحبه ده، ومنهم من ينتظر. وما بدلوا تبديلا، اي وما بدلوا ما عاهدوا الله عليه، ما بدلوش. وقيل من قضى نحبه يعني قضى اجله. ايا كان رجال تاخذ منهم امثله، امثله بسيطه. سيدنا سماك بن خرشه اللي كليته ابو دجاله في غزوه احد شايف اتهام بتتوالى على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعمل ايه؟ هيشيل انه سهم ولا يصد عنه واحد؟ اهم حاجه سيدنا رسول الله راح وضه بحضنه وطرس عليه، طرس عمل ظهره زي ما يكون جرس على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل سهم يجي يرشع في ظهره يرشع في ظهره يرشع في ظهره حتى اصبح كالقنفذ. عمز القنفذ لما يعمل شوكه كده كل ده بظهره دفاعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقف رجولا اهم دول الرجال. سيدنا جعفر بن ابي طالب في سريه موسى ومدى الاولى سنه 8 اللي كان شايل الرايه وضرب فقطعت يمناه، مسك الرايه بشماله، قطعت يسراه، مسك الرايه بالعضد اللي فاضل من ايديه، قطع نصفين، ضربوا على بطنه قطع نصفين. وجد في النصف الاعلى من جسده 50 طعنه كلها من الامام ليس فيها شيء من الخلف. ولقي الله شهيدا والنبي صلى الله عليه وسلم ينعاه ويقول قطعت يمناه ثم قطعت يسراه ثم قطع نصفين، فابدله الله عوضا عن يديه بجناحين يطير بهما في الجنه حيث يشاء. وعرف ويعرف سيدنا جعفر بانه سيدنا جعفر الطيار. سيدنا جعفر الطيار جاد الرجول. ايها الاحباب، سيدنا سعد بن ابي وقاص من المؤمنين رجال. سعد بن ابي وقاص سعد في غزوه احد رامي لوحده، بس لوحده تفتكر كام؟ كم سهم؟ 1000 سهم، 10 مئات، 1000 سهم. رماهم ازاي؟ قول لي رماهم ازاي 1000 سهم؟ رجولا، هذه الرجوله الحقيقيه. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. بس ما تقولش ان الكلام ده كان زمان. نعم كان، كان ويكون وسيكون طالما بقي المسلمون على وجه الارض. رجال زي ايه؟ اصحاب الكهف، شباب انهم فتيه، شباب امنوا بربهم وزدناهم هدى. تعرف الشباب دول في التفسير بيقول لك كانوا اولاد ملوك، اولاد عز، حتى كانوا لابسين القرط في وجوههم، اولاد عز، مش عيال اي حاجه، اولاد عز، اولاد ملوك. ومع ذلك عز الاباء ما نهاهمش عن الدعوه وعن التوحيد وعن الاسلام. لا، قال لا يمكن نعبد الاصنام دي. رقي الوز وصلوا الخبر، طب البيزنس والحوت واللي توصل. قال له خلي بالك في شويه شباب متطرف وعيال هتعمل سلطه طائفيه في البلد، دول ضد الوحده الوطنيه، ضد السلام الاجتماعي. وبعدين قال عاملين قلق كده وشو الموضوع ايه؟ هو كان فاهم انهم كبار بيتكلموا بعد جبل. فلما لقاهم شباب صغيرين كده قال لهم اخر مره يوصل عني يصلي عن الكلام ده، كل واحد يحترم نفسه، عايزين الامن والامان في البلد، مش عايزين دوشه، واحنا انتوا هتعملوا فيها بتاع، خليكم حلوين كده وخليها ماشيه حلوه، هي ماشيه طول عمرها كده فخليها كده يعني. خرجوا من عنده قالوا مالناش مكان، ما ينفعش نقعد هنا، طب هنطلع ازاي؟ قعدوا يوقفوا بعض الصومجان اللي في ايديهم كده ناحيه الجبل لحد ما حدش ياخد باله منهم انهم واقفين ناحيه الجبل. انهم فتيه امنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم بالصبر والتثبيت. ها اذ قاموا، قاموا فين؟ عند دقيانوس الملك. فقالوا، بص بيقولوا الكلام ده فين؟ اذ قاموا فقالوا هناك عنده ربنا رب السماوات والارض. لم ندعو من دونه الها، لقد قلنا اذا شططا. طب ما قومكم كده انتوا هتعملوا فيها يعني؟ لا، هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه الهه واحنا من؟ لولا ياتون عليهم بسلطان بين. ها؟ طب ما يقولوا فين الدليل؟ لا، انما احنا لا. رجال ايها الاحباب، ولو انهم في سن الشباب، سن الشباب شباب لكن يوصفهم بالرجولة. ده ممكن يبقى عين ويوصف بالرجل زي الطفل اللي كان علامته ابن عمر ويمشي في ابن عمر وكل العيال يمشوا معاه ده هو. طب تعالى يا ابني ما مشيتش ليه وجيت ليه؟ قال واجري ليه؟ ولا عملت غلط عشان اجري؟ سبحانك يا رب سبحانك يا رب. شوف حس بيها كده ووزنها بقى مع فحل او قول عليه راجل، قول راجل من ناحيه الايه؟ النوع النوع نوع راجل. وشوف بقى في النفاق وشوف في الكذب والرياء والمياعه والميوعه وشوف هذا الطفل الصغير. سبحانك يا رب. قديما ايها الاحباب وحديثا نعم تجد ان هذا الامام الفاضل الذي كان يجلس في المسجد مات قدمه في ناس تحب تقعد كده تريح مدد رجله، فدخل عليه الحاكم ملمش رجله هو قاعد مبسوط كده فيها ايه لازم اقوم لك واتلعب وافضل اعمل لك كده، فبعت له سر الفلوس عشان يجيبه ويجيب رجله هو اي حاجه هيستعملها دلوقتي قول فلوس سمح لهم بس كده ايه كله يجي على طول. لكن شوف الرجوله هنا جاي بيقول للي جايب له الفلوس ارجع ايه روح اللي اعطاك الفلوس ده قول له ان الذي يمد قدمه لا يمد يده. ده انا مدت رجلي همد ايدي؟ انا مديت رجلي اللي مد رجله ما مدش ايده لا يروخر الاهبل التاني ده وهيفر كلهم مجانين ولا الله اعلم. انا برضه بعت لعالم عالم مرضاش يقول كلمه قاتل واصر على قول الحق فعمل نفسه زعلان وتوعده وبعت له بقى هعمل وهسوي وصرخ وزعبل والقناص اخر حاجه كمان يعني وشفته بقى يعني فلخ بقى وليه احسن لك مفيش فايده اما عشان يعني يصنع وشه وحايل ايه طب اقول له بس هو هيعفو عنك لو جيت بوسط ايده قبل ايده بس. قال ارجع وقل له يا مسكين انا لا ارضى ان يقبل هو قدمي فكيف اقبل انا يده. ايوه هي دي الرجوله هي دي الرجوله اللي لو وقفها واحد يوصف بانه رجل حتى لو كان حديث الشنب حتى لو كان اصلع مفيش مشكله يعني ايه يعني العمليه بالشعر ولا بال ها والله سبحان الله هذه الرجولة الحقيقية تشوف منها بقى بعض أوضاع سبحان الله. هنروح بعيد ليه؟ بص شيخ ياسين أحمد ياسين ربنا يمسيه الخير يا رب وفك أسره اللهم فك أسره يا رب اللهم فك أسره وثبته يا رب. قائد الانتفاضة الفلسطينية في فلسطين اللي طلعت من غزة هو الآن في السجن واخد 40 سنة في سجون إسرائيل كثير مشلول إيد ومشلول رجل لكن راجل وهم حاطينه على الكرسي بيزقوه مشلول والفيديو موجود حاطينه على الكرسي بيزقوه يوم الضابط الاسرائيلي يقول له انت بتقول ان فلسطين وقف اسلامي؟ قال له نعم وقف اسلامي منذ ان تسلمها سيدنا عمر بن الخطاب. طب انت اللي تدعو للجهاد؟ قال انا اسالك لو واحد خد ارضك تعمل ايه؟ قال له هحاول اخدها منه كذا كذا كذا. قال له ما عرفتش تعمل ايه يعني انت بتدعو للجهاد؟ قال له نعم ادعو الى الجهاد. هو دخل على المحكمة شوف كلمة الحق شوف الثبات والرجولة. طب تعالى اقلب بقى ايه اللي بيسموه دلوقتي رئيس مش عارف منظمة الايه مش عارف ايه والفيديو موجود يقولوا له حماس تقول ان فلسطين وقف اسلامي ايه هو قولك؟ قال هذا خبل اللي يقول ان فلسطين وقف اسلامي هذا خبل كيف قبل ليه ازاي يعني؟ قال قبل لان والله فلسطين فيها المسلم والمسيحي واليهودي فاللي يقول ان فلسطين وجه اسلامي هذا كفر. هذا ايه؟ كفر. قارن انت بقى قارن بالله عليك شوف مواقف الرجوله شوف المواقف كده وزنها كده شوف الكلام يتوزن ازاي وشوف ده ايه؟ الشخص ده الذكر ده ايه؟ ذكر هذا ذكر وهذا رجل نعم كل رجل ذكر وليس كل ذكر رجل. شوف المواقف استاذ عمر التمثالي عليه رحمه الله في الاسماعيليه والسادات كان جايبه عشان بقى يعني يشتغل بقى ويا عمر يا اخي حتى عينك الراجل اكبر منك سنا ليس من ذا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه وده شغال يا عمر وانا عملت فيكم كده يا عمر وانتوا عملتوا يا عمر وعملتوا كذا كذا كذا كذا وكذا كذا كذا ما هو كان بيقول لك انا قدوتي عمر احنا كنا فاكرين سيدنا عمر الخطاب طلع عمر افندي فكل شويه عمال يقول له يا عمر والتاني بمنتهى الرجوله بص قوه الرجوله بقى وعلى الهوى وسمعناها كلنا الحمد لله قال له لو واحد غيرك كان هيقول الكلام ده كنت هشتكيه اليك، لكن انت تقول علينا هذا الكلام انا اشتكيك الى الله، اشتكيك الى الله. بص القوة وبين عنده، بص العندية هنا عنده سمحاله. فطبعا تحب نفسه بقى، لا لا يا عمر لا لا، اصلا انا بخافه، انا بخافه يا عمر، اسحبها يا عمر اسحبها اسحبها، لا خلاص طلعت ما اسحبهاش، انتهت هي كده رجولة. ايوه الاحباب، الشيخ سيد عصب عليه رحمة الله قالوا له بعد ما حكم عليه بالاعدام وبتاع، يعني هتتحط على حبل المشنقة وهتتشنع وبتاع، شوف المنظر وحش، اشتري نفسك ايه يعني، اعمل ايه يعني، اكتب تأييد قول اخترناك وهنمشي وراك، قول انت اللي فيهم وبعد كده كله اي كلام، يلا ماشي اي حاجة عشان تسلك، بس اكتب خسران ايه. قال ان الاصبع التي تشير الى الله بالوحدانية تأبى ان تكتب كلمة باطل الى حاكم ظالم. شفت الرجولة سميها ايه دي؟ هذه رجولة، رجولة حقيقية، رجولة حقيقية، مواقف او موقف اهو فعلا قصده بانه رجل، اللي بيعمل كده فعلا راجل. سبحان الله، شوف اللي على رأي استاذنا الاستاذ جمعة بيقول والله ده في مواقف للنساء تلزم هؤلاء الذكور والذكران، انا مش معلوم رجالة، نضرب بعض مواقف للنساء، نساء امرأة وزوجة من الاخوان وقبل عليه، فقالوا لها بقى يعني خلاص ده ما دام اتقبض عليه مش هيشوف الشمس، انتهى ده خلاص، فيه ده كان يا مكان انتهى خلاص. فمن المصلحة ان تطلقي منه، اطلب الطلاق احسن لك، لان ده خلاص انتهى. شوف الكلمة، قالت المرأة تتجوز راجل ومفيش رجال خارج السجون الان، فكر فيها كده، فكر فيها، وحط بقى جنبها اللي كان بيقول الاخوان هو بيعذبهم، انا لو ربنا نزل هنا حطه في الزنزانة جنبكم، وراح فيه وكان مصيره ايه. شوف ستنا الخنساء، لما دي الخنساء دي كانت ليها اخ اسمه صخر، يوه لما مات صخر اخوها ده عملت عمايل يا حي يا قيوم، ويذكرني طلوع الشمس صخري واذكره لكل غروب شمسي، فلا والله لا انساك حتى افارق مهجتي وانشق رمسي، يعني قبري يعني، وعملت عليه قصيدة تراها فعلا تهتز يعني. وشوف لما استشهد ابنائها الاربعة في معركة القادسية قالت ايه، شوف على واحد كانت عاملة ايه، شوف على اربعة بتقول ايه، بس ده ما كانش في الاسلام، دول كانوا في الاسلام وكانت هي مسلمة، لا قالت الحمد لله الذي شرفني بقتلهم واسأل الله ان يجمعني معهم يوم القيامة. وانقل خالد الاسلامبولي عليه رحمة الله، هو وامه، امه عايشة لسه، كانت زوجتي بتيجي تزورنا لما كنا في قرى وفي ابو زعبل، احنا رحنا عليها ما كانش في زيارات قرى، احنا ابو زعبل كانت بتيجي وتوزع على النساء اللي واقفين البونبوني والشوكولاتة، الاخوات يقولوا عايزين روحنا نعزيها، هي ان بص هي جاية علينا بتقول لنا اتفضلوا حلاوة ابن خالد اللي راح الجنة، اتفضلوا حلاوة ابني، ابن شهيد رايح الجنة. ولذلك تعرف لما جه وعدم، هو طبعا وعدم رمي من الرصاص لانه في الجيش، هو الاخ حميد عليه رحمة الله، التقاليد تقول لك لازم يشربوا مية، كانوا صايمين، فضلوا صايمين لبعد المغرب عشان يطبق فيهم حكم الاعدام، هم صايمين. وبعدين قالوا لازم تحط حتة سودة على وشكم كده، قالوا لا تحطوا حتة سودة ليه؟ انا رايح الجنة، انا باصص الجنة، انا عايز بس الطلقة تيجي عشان توديني الجنة على طول. ولما حسين ينفذوا في خالد الاول في عبد الحميد، وقف خالد قال لا عبد الحميد ليه؟ ليه اخويا تزعلي على الجنة؟ انت حبيبي واخويا وكل حاجة، لكن انا الاول، والله الاول، انت حر. عادي يا خالد احنا والله الاول، انتهت. يعني انا الاول على انا الاول. وما حلش الموضوع ده الا قرعة بينهم هما الاثنين. عملوا قرعة. مين اللي الاول؟ مين اللي ينفذ فيه الاول؟ أرأيتم ايها الاحباب؟ أرأيتم مواقف؟ مواقف؟ احنا محتاجين المواقف دي. محتاجين الى هذه المواقف، محتاجين الى الرجال، محتاجين ان الامه تشب على هذه المعاني الطيبه، مش الخنوع والظلم والاستكانه والمياعه والمعيله، لا عايزين رجوله، عايزين رجوله. في ذكران كتير لكن عايزين الذكران يبقوا رجال. ايها الاحباب، كل رجل ذكر، لكن ليس كل ذكر رجل. نسأل الله عز وجل أن نكون من هؤلاء الرجال. اللهم الحقنا بما على خير، اللهم الحقنا بما على خير، اللهم قوي ايماننا والهمنا اليقين حتى لا نحب تعجيل ما اخر ولا تاخير ما عجل. اللهم اجعلنا من الراضين بقضائك، الشاكرين لنعمائك، الصابرين على بلائك. اللهم واجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا وجلاء همنا وذهاب احزاننا. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا وارزقنا تلاوته آناء الليل واطراف النهار على الوجه الذي يرضيك منا يا رب العالمين. اللهم ول علينا من يصلح، اجعل امورنا بيد خيارنا ولا تجعل امورنا بيد شرارنا، وارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم اذن لشريعتك ان تحكم الارض وان تسود. اللهم مكن لدينك في الارض وافتح له قلوب الناس. اللهم من ولي من امر المسلمين امرا فرفق بهم فارفق به، ومن ولي من امر المسلمين امرا فشق عليهم فاشفق عليه. اللهم من ارادنا والاسلام والمسلمين بخير فوفقه واعنه لكل خير، ومن ارادنا والاسلام والمسلمين بسوء فانتقم منه واجعل تدبيره تدميرا واجعل الكرة عليه. اللهم حرر المسجد الاقصى من دنس اليهود. اللهم اعد الاخوة المطرودين سالمين غانمين. اللهم انصر وثبت المسلمين المجاهدين في فلسطين وفي ابخازيا وفي البوسنة والهرسك وفي اريتريا والصومال والفلبين والهند وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم عليك باليهود والصهد والكروات والهندوس والكفار والمشركين والعلمانيين والشيوعيين والمنافقين ومن ولاهم ومن سكت عنهم. اللهم انتقم منهم شر انتقام وارنا فيهم يوما يا رب العالمين. اللهم اعصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم احدا، سلق عليهم عاجل النقمة اليوم او غدا واجعلهم لكل حبيب فدا، وانصرنا عليهم نصرا عاجلا مؤزرا. اللهم وحد صفوفنا وجمع كلمتنا واجعلنا على قلب رجل واحد. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا. اللهم إنا نسألك الشهادة في سبيلك فاجعلنا أهلا لها واكرمنا بها يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما عدد ما أحاط به علمك وخط به قلمك وأحصاه كتابك. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.